السلام عليكم ورحمة الله. الحديث 16 يا أخ مصعب، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وترا، الوتر ضد الشفع، يعني لا يكون العدد زوجيا وإنما يكون فرديا، مثل 1 و3 و5 و7 و9، هذه كلها أعداد فردية. وصلاة الوتر هي الصلاة التي يختم المصلي بها صلاته من الليل، أو نقول في تعريفها هي صلاة مخصوصة تصلى بين صلاة العشاء والفجر، تختم بها صلاة الليل. والله تعالى يحب منا صلاة الوتر، قال صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله يحب الوتر. فوائد الحديث: أن صلاة الوتر سنة مؤكدة لقوله تعالى: اجعلوا. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية: أن صلاة الوتر هي آخر ما يصلى في اليوم والليلة لقوله: آخر صلاتكم. وطبعا لها حالتين: الحالة الأولى أن يتيقن أو يغلب على ظن المسلم أنه سيقوم من الليل، فإن الأفضل له أن يصليها إلى قبل طلوع الفجر. الحالة الثانية أن يتيقن ويغلب على ظن عدم قيام آخر الليل، فالأفضل له أن يصليها قبل النوم. الفائدة الثالثة: أن وقت صلاة الوتر في الليل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بالليل، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل، فهي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله يعتبر وقت صلاة الوتر. الفائدة الرابعة: أن الأفضل هو تأخير صلاة الوتر لقوله: آخر صلاتكم بالليل. هذه بعض الفوائد المتعلقة بالحديث، والله تعالى أعلم. وفرصة أنك تشجعهم على صلاة الوتر لو بركعة واحدة صغارية، يعني مثلا لإخوانك أو اللي تحت يدك، قول مثلا: صلوا ركعة واحدة بس، الله ما يبقى منكم شيء. يعني ركعة واحدة، ولو تقرون فيها الفاتحة بس، أو الفاتحة قل هو الله أحد، ما بتاخذ منكم أقل عن 2 3 دقائق بس. فرصة أنك تشجعهم على هالشيء. بارك الله فيك.